كم سهرنا من الليالي مع الأصحاب والأحباب وكم لقينا من المشقات ونحن ننتظر تجارة من الدنيا وننتظر أمرا من متاع الدنيا أو نبني منزلا كم سهرنا من الليالي في بناء المنازل وكم وكم ولا نسهر ولا نسحب على قال الله قال رسوله هذا العلم الذي قل من نطلبه وقل من نفعله فلا تعلم ولا تسأل ولا تضجع وإن وجدتها صعبة فقل أصعب منها أن أولي بها بهذا العلم وأصعب منها أن تقاعد لا بل تتعب إن كنت ضعيفا في الحفظ فإن الله يفتح لك من أبواب رحمته وكذب فلربما كان طالب العلم ضعيف الحفظ يريد الله منه أن يكرر المرة تلو المرة تلو المرة فيصدد في نداء في صحيفة عمله من الحسنات ما لم يخطر له الحافظ من مرة واحدة من مرة يحفظ لكن أن تجد 20 مرة 30 مرة لكي تكتب لك ألوف الحسنات ومثل كل الحسنات ورب ضارة النافع لكن متى إذا تعبت وجديت وكدحت فإياك أن تجعل بينك وبين الخير حاجبا صاحب الهمة الصادقة لا يبالي بنا أمانا تعلم أن في هذا مرضات الله تتعب وتجد